بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي المثال الرابع عشر: ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا، وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المثال الرابع عشر من الأمثلة التي ساقها الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بيان محاسن الدين الإسلامي، وذلك بذكر هذا الإحسان الذي أرشدت إليه الشريعة ودل إليه هذا الدين العظيم، بإحسان إلى الغير مع رجوع الشيء الذي أحسن به إلى صاحبه. وهذا يدخل فيه أمثلة كثيرة جدا، يحسن إلى غيره بشيء ثم يرجع هذا الشيء إلى صاحبه لينتفع منه من أحسن إليه به وقتا ما ثم يعود إلى صاحبه. ويدخل في ذلك من الأمثلة القرض. القرض نوع من الإحسان، وفيه تفريج للكربة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فقد يكون الإنسان بحاجة إلى شيء من المال في وقت ما محتاجا إليه، بل قد يكون مضطرا إليه وليس بحوزته، لكنه لديه مداخل للمال لم تكن متيسرة في ذلك الوقت لكنها آتية عن قريب، فيقترض ومن نيته الوفاء وعنده سبل وطرق يرجو أن يسدد من خلالها. فالقرض هذا من محاسن الشريعة، والقرض يكون على وجه القربة. أما إذا كان القرض على وجه المنفعة يقرضه بزيادة فهذا ضرب من ضروب الربا وهو محرم، ويقطع سبيل الإحسان ويدخل في باب الجشع والطمع، وهذا مما حذرت منه الشريعة. وكل قرض جر نفع فهو ربا، إذا أقرضه لمال يزيده عليه هذا ضرب من ضروب الربا، لكن إن أقرضه إحسانا وتقربا إلى الله بهذا الإحسان يعطيه مالا يحتاج إليه ثم يعيده إليه بعد شهر أو شهرين أو سنة بتحديد وقت أو بدون تحديد وقت، فهذا باب عظيم من أبواب الإحسان، يدفع له مالا لينتفع به وقتا ما ثم يرده إلى صاحبه. وكذلك العارية. العارية يعطيه عينا ينتفع بها ويعيدها. المال ينتفع بالمال نفسه ثم يعطيه مثله، لكن العارية عين ينتفع بها ثم يعيدها إلى صاحبها، كأن يعيره قدرا ليطبخ فيه طعامه وقتا ما، أو يعيره مثلا سيارة يستعملها ثم يعيدها، أو غير ذلك من الأعيان التي ينتفع بها. فهذا من محاسن الشريعة العارية، هذا باب من أبواب الإحسان، ولا تذهب عن الشخص حاجته التي كان يملكها، بل هي راجعة إليه. وقد يكون مثلا يعرف من نفسه أنه غير محتاج إلى استعمالها، فهو غير محتاج إلى استعماله، وستبقى في بيته ربما مزاحمة له وغير مستفيد منها. فإذا جاءه أحد قرابته أو جيرانه وطلب إعارتها، فتح له باب من أبواب الخير والإحسان وتفريج الكربة مع رجوع العين التي له إلى نفسه. ومن هذا أيضا المنيحة. وقبل ذلك القرض، جاء في حديث صحيح في السنن أن من أقرض شخصا مرتين فكأنما تصدق عليه، إن أقرضه بشيء فكأنما تصدق به عليه. إذا أقرضه مرتين، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، إلا كان كصدقتها مرة. وهو داخل في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا إلا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومثل هذا المنيحة، المنيحة يعطيه مثلا شاة حلوبا أو بقرة حلوبا تبقى عنده الشهر والشهرين، يعلفها ويستفيد من حليبها ثم يعيدها إلى صاحبها، فهي راجعة إلى صاحبها. وقد يكون عنده عدد من الماء البقر أو الأغنام وليس بحاجة إلى حليبها، فتكون هذه المدة يسلم من تعليفها، والحليب الزائد الذي هو ليس بحاجة إليه أفاد منه أحد إخوان المسلمين. فهذا باب من أبواب الإحسان العظيم الذي أرشدت إليه هذه الشريعة العظيمة المباركة. فهذه فيها من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله، يرجع هذا النوع من الإحسان ماله يرجع إليه، إن كان قرضا أقرض مال فالمال سيرجع مثله، إن كان عينا أعارها فهي سترجع، إن كانت شاة منحها فهي سترجع إلى صاحبها. وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا، هذا باب من أبواب الأجر والثواب، وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا، هذا من صنائع المعروف من أبواب الإحسان، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. هذه كلها تترتب على هذا النوع من أنواع الإحسان الذي رغبت فيه الشريعة. وأما الإحسان المحض، هذا نوع آخر تقدم. الإحسان المحض أن يعطيه مالا له، فهذا أيضا منافع عظيمة وتقدم الكلام عليه في المثال الثاني. نعم. المثال الخامس عشر: الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر، فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر، فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حق من الحقوق، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به، ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه للمدعى عليه حقا. وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القرائن المبينة والعرف المضطرد بين الناس من البينات. فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه، وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشاكل والمنازعات. فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم، فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات، وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق، وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل وعدم الحيف. هذا أيضا مثال من الأمثلة العظيمة الدالة على حسن هذه الشريعة وعظمتها وكمالها، ما جاء فيها من الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أساسا لفصل الخصومات وحل المشكلات عندما يقع التنازع بين شخصين أو أشخاص على ملك ما أو مال ما أو نحو ذلك. فكيف تحل مثل هذه الخصومات وكيف تنهى مثل هذه المشكلات؟ فجاءت الشريعة بقواعد عظيمة جدا تنهي مثل هذه الإشكالات. والشيخ رحمه الله بحسب هذا المختصر أشار إلى مثال من الأمثلة في ذلك، وهو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة عظيمة، هذه من القواعد والأصول التي جعلها الشارع أساسا لفصل النزاع، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص مالا بحوزة غيره أنه له، يقال هات البينة، هات البينة. والبينة مثل ما عرفها الشيخ اسم لكل ما يبين الحق ويدل عليه، هات ما يبين أن هذه لك، هات الدليل. والبينة تتنوع، منها الشهود، الشهود الأثبات يشهدون مثلا أنها له. والحاصل أنه يطلب منه البينة، يطلب منه البينة. والمدعى عليه، المدعى عليه لا يطلب منه بينة، لأنه الأصل أنها في حوزته وتحت يده وملكا له، فيتوجه إليه اليمين إذا أنكر ذلك، تتوجه إليه اليمين إذا قال دعواه غير صحيحة وهذا المال لي، فتتوجه إليه اليمين، ولا يصبح لذاك حق فيما ادعى ما دام أنه ليس عنده بينة. الحاصل أن الشريعة جاءت بقواعد عظيمة جدا تحل الإشكالات وتفصل الخصومات. ثم أشار الشيخ لو كان هناك تساوي وما اتضحت الأمور يلجأ إلى الصلح، وباب الصلح أيضا باب عظيم جدا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا باب عظيم من أبواب الشريعة، قال عند تساوي الخصمين يلجأ إلى طريق الصلح المناسب لفض الخصومات وحل المشكلات والتنازعات. نعم. المثال السادس عشر، ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية، كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد، فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى، فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. وهذا أيضا مثال آخر من الأمثلة الدالة على كمال هذه الشريعة وعظمها، ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى، ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، فأثنى عليهم بذلك وأمر سبحانه وتعالى بذلك. والشورى كمال في تحصيل المصالح والسلامة من الشرور والمفاسد. والمرء إذا كان يستشير إخوانه فيما هو متجه إليه من مصالح أو أمور، هذا من رجاحة عقله، لأنه ضم إلى عقله عقول الآخرين الراشدة الراجعة. ولهذا أيضا في باب الاستشارة ليس كل أحد يستشار، ليس كل أحد يستشار، وكم من إنسان تردى في طرائق ظهره لأنه لم يحسن الاستشارة، استشارة من ليس أهلا، استشارة من ليس أهلا فيتورط. ولهذا الذين تصلح استشارتهم أصحاب العقول الراجحة والفهم والدراية والعلم والبصيرة، فمثل هؤلاء يستشيرهم مع الديانة أيضا والنصح، يكون معروفا بذلك، فمثل هؤلاء هم الذين تصلح استشارتهم وأخذ رأيهم. فالحاصل من محاسن الشريعة أن فيها الأمر بالمشورة، وما خاب من استشار، ما خاب من استشار، لأنه بالاستشارة لأهل الخير والنصح والعقل والعلم ضم تلك العقول إلى عقله فازداد بصيرته، وربما اتضحت له أمور خافية عليه غير منتبه لها، فهذا من كمال هذه الشريعة وجمالها وحسنها. نعم. المثال 17 أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير، يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه، والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وأمر بتقوية مصالح القلب والروح. ويتضح هذا بأصل آخر وهو هذا. نعم، هذا المثال 17، ما جاءت به الشريعة من إصلاح الدين والدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا من كمال هذه الشريعة، هذا من كمال هذه الشريعة وحسنها. فالشريعة فيها طب القلوب وطب الأبدان، فيها صلاح الأجساد وصلاح الأرواح، فيها صلاح أمر الدنيا وصلاح أمر الدين. ومن الدعوات الجوامع المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. الشريعة جاءت بصلاح الدين والدنيا، بصلاح القلب والجسد، الروح والبدن، جاءت بإصلاح ذلك كله، جاءت بإصلاح ذلك كله، وهذا من كمال هذه الشريعة. ولهذا وأن تقرأ في القرآن تجد أمورا تتعلق بمصالح الناس الدنيوية ومعاشهم وأرزاقهم ولباسهم وغير ذلك، وهكذا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقف الإنسان على التوجيهات والهدايات العظيمة التي بها يصلح للمرء أمر دنياه، كما أنها جاءت بصلاح دين المرء واستقامته. فهذا كله من حسن هذه الشريعة. اقرأ على سبيل المثال كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم، تجد أشياء عظيمة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلق بشفاء الأبدان. واكتشف الطب الحديث أمورا مذهلة في تلك الوصفات أو الهدايات التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء يستشفى بها من الأمراض. تأمل هديه في الغذاء والاعتدال فيه والتوسط والبعد عن الإسراف، وكيف أن هذا صحة للأبدان وسلامة لها. هديه في اللباس، هديه في المركب، في المسكن، إلى غير ذلك. فجاءت الشريعة بما فيه صلاح العباد في أمورهم الدينية والدنيوية، بما فيه صلاح في أرواحهم وأبدانهم، قلوبهم وأجسادهم. نعم. المثال 18 أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا. وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر، وهو هذا المثال 18 أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، وهذا من كمال الشريعة، من كمال الشريعة وعظمتها أن أوجد التآزر بين الولاية والعلم، بين الولاية والدين، وذلك ب الارتباط الذي تدعو إليه بين الولاة وأهل العلم، بين الولاة وأهل العلم. وأولو الأمر في كثير من النصوص يراد به الحكام والعلماء، لأن هؤلاء لهم الولاية التي هي السلطة، وهؤلاء لهم الولاية التي هي البيان، بيان الشرع والدلالة على الأحكام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أي العلماء، إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحاصل هذا الترابط العظيم والتآزر المتين الذي جعله الشرع بين الولاة والعلماء هو الذي تتحقق به المصالح وتدرى به الشرور والمفاسد. نعم.

ثم أصبح بينها ألفة ومحبة ورابطة ومودة وإيثار ومعاني عظيمة في الإخاء ما كانوا يعرفونها أصلا ولا كانت موجودة بينهم، ولو جمعت أموال الدنيا لقطع تلك العداوات التي بينهم ما وفت ولا حققت شيئا من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه من نعمة من أعظم النعم، وهي من الدلائل مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على حسن هذا الدين وكماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق. دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء. وبالله التوفيق. وقع الفراغ من تعليقها غرة جماد الأولى 64,300,000. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقلم معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ورحمه وجزاه خير الجزاء. آمين. هذا المثال الحادي والعشرون، وهو آخر الأمثلة التي ساقها رحمه الله، وصفه بأنه جامع لكل ما سبق، وقصد بهذا المثال أن يلخص فيه ما سبق ويجمع الأمور السابقة في هذا المثال الواحد، يشير به إلى كمال هذا الدين العظيم. يعني من دلائل حسن هذا الدين وكماله أنه مبني على العقائد الصحيحة النافعة، فالعقائد التي دعا إليها هي أصح العقائد، ومبني على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا على الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول، المهذبة للقلوب والنفوس، وكون أيضا مشتمل على البراهين في أصوله وفروعه، فأموره كلها قائمة على براهين صحيحة ودلائل بينة واضحة تشهد على صحته وكماله وعظمته، وأنه مبني على نبذ الوثنيات والتعلقات بالمخلوقين والمخلوقات، فجاء الإسلام بنبذ ذلك وتخليص الناس من هذه التعلقات التي هي من أبطل الباطل وأضر الأمور على الناس. كيف يتعلق ويعلق الإنسان قلبه بمخلوق مثله؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يكفي أن تعرفوا ذلك. ولهذا جاء الإسلام يبين أن هذه التعلقات باطلة وفساد ومضرة على أهلها، مضرة عظيمة جدا في دنياهم وأخراهم ولا منفعة فيها أصلا، فجاء بنبذ هذه التعلقات الباطلة والدعوة إلى الإخلاص، إخلاص الدين لله وإفراده بالذل والخضوع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأيضا نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر، وهذه كثيرة في الناس، لكن جاء الإسلام مهذب وأصلح وقوم وزكى وأبعد الناس عن الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وجاء هذا الإسلام بالصلاح المطلق ودفع الشرور والآفات والفساد ورفع الظلم بكل طريق، والحث على الرقي لأنواع الكمالات. فيقول هذه التلخيص الذي ذكره جملة يطول تفصيلها، لكنه في هذه الرسالة كما سماها رحمه الله الدرة المختصرة، فوراع فيها الاختصار الشديد، لكنه أجاد وأفاد وأتى على مجامع الأمور وزبدها وخلاصاتها وصفوها، فأصبح بهذه الرسالة العظيمة التي حررها وضع متنا يرتكز عليه من يتصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بإبراز محاسنه، فتكون هذه الرسالة منطلقا إلى التفاصيل، تهديه إلى التفاصيل، تضع له الأسس والقواعد وتهديه إلى التفاصيل الواسعة التي جاءت مبثوثة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دالة على حسن هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه مشتمل على الإصلاح الحقيقي لكل شيء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أشير إلى أن الدرس غدا سيكون في رسالة قريب حجمها من هذه الرسالة التي بأيدينا، وهي عظيمة جدا في بابها، وأرى أن الحاجة ماسة جدا إلى نشرها وتداولها وإشاعتها في الناس، لأن فيها تنبيها عظيما وبيانا متينا لأمر مهم جدا جاءت به الشريعة. وكأني بكم تقولون أطلت في التشويق، فسمي لنا الرسالة ولا تطل علينا. الرسالة هي تحريم القتل وتعظيمه للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، تحريم القتل وتعظيمه للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، رسالة نفيسة، وكلها يسوق فيها الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جمع في هذا الباب أحاديث عظيمة أقول يجب أن يقف الناس عليها وأن يتأملوها، لأننا في هذا الزمان زمن فتن، وهناك من أهل الضلال والأفكار الخبيثة والمناهج المنحلة المنحرفة، من يستغلون جهل الناشئة والشباب وحدثاء الأسنان فيغذون فيهم أمورا يوهمونهم أنها من دين الله، وهي في الحقيقة ارتكاب لأشنع الجرائم وأعظمها بعد الشرك بالله. وما عصي الله بذنب بعد الشرك بالله أعظم من القتل، سواء قتل الإنسان لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار، أو قتله لغيره بغير حق. وفي الفتن ترخص الدماء رخصا شديدا، ويستهان بهذا الأمر استهانة شديدة. ومن يقف على هذه الرسالة التي عنون لها الإمام عبد الغني بتحريم القتل وتعظيمه يدرك أن الأمر جد خطير، خطير جدا، وأمر ليس بالهين، بل هو من أعظم الورطات لمن وقع في شيء من ذلك. فالرسالة عظيمة جدا، ومؤلفها إمام جليل من أئمة السلف وعلماء المسلمين، وهو الإمام عبد الغني